عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقلب وجهه في السماء رجاء أن يحول الله سبحانه وتعالى القبلة إلى الكعبة، كما جاء عند ابن ماجه من حديث البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بـ2 شهرين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقليب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه أنه يهوى الكعبة، يعني يحب أن تكون قبلته الكعبة. فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والحديث قال في الزوائد صحيح ورجاله ثقات. فالمقصود بتقلب وجه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء يعني تحول وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، تقلب عيني النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى السماء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هوى ذلك بقلبه وأحبه وتمناه ولم ينطق به لسانه، فظل ينظر إلى السماء كالذي يستجدي ربه بيطلب من ربه سبحانه وتعالى، يعني لو كانت القبلة البيت المقدس. وهذا معنى نظره إلى جبريل وهو صاعد، ومعنى تقلب وجهه في السماء. انتوا عارفين لما مثلا يكون معك مريض كده وتلاقي نفسك كنت قاعد تروح باصص كده للسماء، يعني كانك قلت يا رب اشفيه. انت ما قلت يا رب اشفيه، لكن هذا الذي دار في قلبك ونظر عينك دل عليه. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت القبلة الى بيت المقدس. فقال عز وجل: قد نرى، وقد هنا لتكثير، تكثير الرؤية، تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. فلنولينك تأكيد باللام لفعل نولينك أو نوليك. ما معنى نوليك؟ إما من الولاية وإما من التولي. إما من الولاية يعني يكون معناها فلنعطينك ذلك، أو من التولي يعني فلنجعلنك متوليا يعني تتولى، تتجه يعني إلى جهة الكعبة. وهذا القول الثاني أولى طبعا لقوله تعالى: فولي وجهك، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك. فدل هذا عن المعنى الثاني هو الإيه؟ هو المراد، إنها بمعنى التولي أي التوجه. فولي وجهك يعني وجه وجهك شطر المسجد الحرام، وشطر معناها ناحية وجهة شطره، اتجه شطري يعني جاي ناحيتي، مش كده؟ فولي وجهك شاطر المسجد، يعني جهة المسجد، ناحية المسجد. وطبعا شاطر المسجد، المسجد هنا المقصود به بلا خلاف ها؟ لا، الكعبة، الكعبة. فهنا المقصود به الكعبة. والعلماء تفصيل طويل جدا في كتب الفقه في هذه المسألة، هل يتوجه إلى الكعبة أي إلى عينها، ولا إلى جهة الكعبة وناحيتها، ولا إلى المسجد الحرام عموما، ولا إلى الحرم. الحرم أوسع طبعا، ساحة كبيرة جدا حوالي مكة، مئات كيلومترات ممكن حواليها من ناحية وعشرات من ناحية. فاتفق العلماء على أن الذي يرى الكعبة يعاين الكعبة اللي شايفها، ففرض عين عليه أن يتجه إلى الكعبة، وغير المعاين يستقبل الناحية. لأن لو كلفناك أنت هنا اليوم في مسجد طيبة في مصر، يعني أنك تقول لك توجه إلى عين الكعبة، تعرف تجيبها؟ يعني لو معاك طيارة وانت طيار وبنقول لك انظر في المرآة اللي أمامك وطلع لنا البؤرة اللي يكون فيها عين الكعبة، مستحيل مستحيل ها؟ فهذا أمر لو كلفنا به فقد كلفنا ما لا نطيق. فقالوا أن المعاين يلزمه أن يتجه إلى عين الكعبة، إلى نفسها، إلى ذاتها. لكن البعيد غير المعاين، وغير المعاين ده ممكن يكون بعيد وممكن يكون قريب. أنت لو في خارج المسجد الحرام ما تقدر تواجه عين الكعبة إلا بالكاد، خارج المسجد الحرام، المسجد الحرام يحول بينك وبينه. يعني اللي ساكن في أول عمارة اللي بيدعو إليها في رحلات الحج والعمرة أقول لك عمارات مواجهة للكعبة، اللي ساكن في أول عمارة توجه إلى عين الكعبة مش هيقدر، إلا إذا كان ساكن في الدور 20 ولا 30 وشايف الكعبة، يبقى ده موضوع تاني بس معاين للكعبة. واضح؟ فهذا مسألة فيها سعة، وأرى أن الخلاف فيها بين العلماء خلاف لفظي، خلاف لفظي. يعني ما يقول لك لا حتى البعيد يقصد عين الكعبة، ثم بعد ذلك إن حصل أنه توجه وتوجهش لعين الكعبة لكن هو يقصد إيه؟ عين الكعبة. نتمنى يا ريت يكون نشوف الحجاب كده ونشوف الكعبة ونتوجه إلى عين الكعبة. فبيقول لك لا، تتوجه إلى عين الكعبة وبعد كده إذا حصل الحياد شيئا فهذا لا يضرك، لكن أنت قاصد إيه؟ فالخلاف لفظي في النهاية، هيبقى متجه جهة الكعبة وليس إلى عين الكعبة، إنما يواجه عين الكعبة وذات الكعبة من كان معاينا لها، رائيا لها أو ناظرا إليها. تولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالعلماء متفقين المسجد الحرام هنا مقصود به إيه؟ الكعبة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وفي أي مكان كنتم ولوا وجوهكم تجاه وجهة وناحية المسجد الحرام. ولهذا نقول إن استقبال القبلة شرط فيه في صحة الصلاة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، اللي هو إيه ده؟ اللي هو إيه اللي يعلموا أنه الحق من ربهم؟ فضل تحول، تحولهم إلى بيت الحرام. حد عنده كلام تاني؟ فضل النبي صلى الله عليه وسلم، بس الكلام مش عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمون أنه الحق من ربهم، أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا التشريع تشريع من الله سبحانه وتعالى، ها؟ أو أنه قد جاء في كتبهم أن النبي الذي بشروا به محمد صلى الله عليه وسلم سيستقبل الكعبة. يبقى مسألة جدالهم إزاي يتحول من بيت المقدس للبيت الحرام جدال ملوش معنى، لأن مكتوب عندهم أن هذا النبي سيتوجه إلى إيه؟ إلى الكعبة. أو لكونهم علموا أن النسخ سيكون في هذه الشريعة كما هو في كتبهم، يعلمون أنه الحق من ربهم. مسألة النسخ ومسألة التحول ديت مسألة موجودة في الكتب السابقة وموجودة عندهم، وهم يعلمون أن هذا هو الإيه؟ الحق. يبقى إما يعلمون أن النسخ حق، وإما يعلمون أن التوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة حق. قال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، لا يعلمون لم التأكيد، لا يعلمون أنه الحق من ربهم، يعني بالتأكيد عارفين الكلام ده يقينا، يعلمون أن هذا حق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. وفي قراءة وما الله بغافل عما تعملون. يا ترى هنا خطاب لمين؟ وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون؟ على حسب القراءة. عما يعملون يبقى صار الكلام عن أهل الكتاب، عما تعملون يعني عما تعملون أنتم يا أمة محمد. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، احنا ما قرأناش دي، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تولي وجهك شطر المسجد الحرام. تولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن اتبعت ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ولئن هذه قلنا اللام تدل على إيه؟ التوطئ للقسم، هذه موطئة للإيه؟ لقصر الجملة. وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، جملة شرطية، إن أتيتهم بكل آية لا يتبعون القبلة. واللام هنا موطئة للقسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، هذا جواب القسم المقدر هنا، ما تبعوا قبلتك. هذه الآية فيها مبالغة عظيمة، وهي متضمنة للتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وترويح خاطره، لأن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آية ولا يرجعون إلى الحق، وإن جاءهم بكل برهان فضلا عن برهان واحد، لو جاءهم بكل البراهين أيضا ما تبعوا قبلتك، لأنهم لم يتركوا اتباع الحق يا إخواني، لأن مش شايفين دليل أو مش سمعين دليل. مسألة مش مسألة أدلة عندهم، مش هم محتاجين مثلا أدلة عشان تتضح لهم المسألة، المسألة واضحة جدا ومسطورة في كتبهم وهم يعلمون ذلك، فمش مسألة مثلا نقص أدلة وبراهين علشان نقولها لهم، مسألة عايزة توفيق وهداية، لكن الأدلة والبراهين ده عندهم مش في كتابنا، في كتبهم هم يعلمون أن ذلك هو الحق. مسألة تحويل القبلة، مسألة النسخ، مسألة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة نزول القرآن، يعني مش مسألة مجملة أن فيه رسول سيأتي، لا، ده رسول مذكور باسمه وصفاته صلى الله عليه وسلم وزمانه ومكانه، يعني كده يظلكم في هذا الزمان خلاص، وقد آن زمانه أو وهذا أوانه، كلهم يقولوا كده قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعارفين صفات النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنيجي نتكلم عن وصف النبي، بنيجي نتكلم عن وصف النبي بنجيب آثار من كتب أهل الكتاب، يقول وجاء في التوراة في وصفه كذا، وجاء في الإنجيل كذا، يعني بنجيب وصف النبي صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل، ده غير المذكور في كتب السنة، تخيلوا. فهو مذكور بصفته وزمانه ومكانه، سواء المكان هو جبال فاران هي مكة، أو المكان اللي هو ذي نخل اللي هو المدينة، ومهاجر يعني عارفين مكانه اللي هيطلع فيه وهيبدأ فيه رسالة، والمكان اللي هيهاجر ليه صلى الله عليه وسلم، وما سيقابله به قومه. هذه الأمور كلها عندهم مستورة في كتبه، فهم مش محتاجين برهان، مش محتاجين دليل عشان تتضح المسألة. فأنت مش محتاج أقول لك دليل وبرهان إن قيام الليل مشروع، لا، أنت عارف قيام الليل بس أنت ما تقيمش، أنت عارف بر الوالدين لكن أنت ما تبرش، أنت عارف الإحسان إلى الجيران لكن أنت ما تحسنش. أنت مش محتاج أدلة عشان تعرف إن ده في الشرع، لا، أنت عارف الأدلة. إذن هناك فرق بين معرفة الدليل، لو كان الإنسان يعوز دليل خلاص تديله أدلة وبراهين، لكن هؤلاء ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية كل برهان وكل دليل ما تبعوا قبلته، لأن القصة مش قصة إن هم عايزين يعرفوا إن الكلام ده حق وعايزين برهان ودليل على كده، القصة إن هم رافضين هذا الحق، هو ده الموضوع. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته، لو مش عندهم شبهة وعايزين نزيل الشبهة عنهم فنجيب لهم دليل، لا، ده الأمور عندهم واضحة كالشمس. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم. وما أنت بتابع قبلتهم تحتمل أحد معنيين، إما أن يكون هذا نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا تتبع أنت أيضا قبلتهم، ها، أو يمكن أن يكون على ظاهره وما أنت بتابع قبلتهم كأنه إخبار لهم هم عشان يقطعوا اليأس، آسف، يقطعوا الرجاء، ما يبقاش عندهم أي رجاء، ييأسوا تماما في أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يرجع لقبلتهم تاني. شوفوا تعودوا تشككوا في النسخ، تشككوا في المنسوخ، تشككوا في استقبال القبلة، تشككوا في تحويل القبلة، النبي مش هيتبع قبلتكم، فيكون هذا تيئيس لهم، قطع لرجائهم في أن يتحول. يعني كنتوا بتزنوا عليه وعلى المسلمين عشان يرجعوا يتولوا أهل بيت المقدس، الموضوع موضوع إيه؟ تشريع، مش موضوع هوى، هو مش تحول بهوى. وما أنت بتابع، فمش هيحصل ما يتبع محمد صلى الله عليه وسلم قبلتكم، فهذا تيئيس له، قطع لرجائهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هذا بقى دي حتة زيادة، حتى هي القضية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، بيقول له ولا هم نفسهم اليهود والنصارى، ما يتبع اليهود، ما يتبع اليهود قبلة النصارى، ولن يتبع النصارى قبلة اليهود. سبحان الله، ونرى اليوم برهان ذلك، رغم اجتماعهم الظاهر على حرب الإسلام ما اجتمعوا على قبلة، دول يتوجهوا إلى بيت المقدس والتانين يتوجهوا نحو المشرق النصارى. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، إعجاز، يعني كان يطلع لنا اي طائفة من يهود والنصارى يقولوا يا خلاص احنا هنتبع قبلة النصارى عشان نثبت لكم ان في القرآن كلام غلط، ما حصلش، يعني كان يعملوها لو على وجه التحدي، ده تحدى ورب العزة سبحانه وتعالى في امور كثيرة جدا، في صفاته وفي اسمائه طب ما كانوا يتحدوا في دي ويكذبوا القرآن، مش القرآن عندكم بيقول وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لا، لنا مجتمعين كلنا على قبلة واحدة ودينا متوجهين الى بيت المقدس، مش هيحصل، ما حصل ولا يحصل ولن يحصل، إعجاز، هذا إعجاز. وما بعضهم، رغم ان الكلام مش عليهم، الكلام علينا احنا وعلى قبلتنا احنا وطعنهم في قبلتنا، لا، قال عز وجل وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لا اليهود يتبع قبلة النصارى ولا النصارى يتبع قبلة اليهود، لا النصارى يتوجهوا الى بيت المقدس ولا اليهود يتوجهوا نحو المشرق، وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم. شو بقى التهديد للنبي صلى الله عليه وسلم، تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم مع كرامته على الله فكيف بسواه. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يبقى القضية قضية إيه؟ تشريع، أمر ربنا، ده مش هوى النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ولئن اتبعت أهواءهم، فيه من التهديد العظيم والزجر البليغ ما تقشعر له الجلود وترجف منه الأفئدة. المصنف هنا أطال الكلام جدا فقال في هذا المقام الذي أطال فيه في بيان بقى اتباع أهل البدع واتباع أهل الزيغ والضلالة، فقال رحمه الله، نقرأها على وجه السرعة: وإذا كان الميل إلى أهوية المخالفين لهذه الشريعة الغراء والملة الشريفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم، يجب عليه أن يكون وحاشاه من الظالمين، فما ظنك بغيره من أمته؟ فقد صان الله هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام وارتفاع مناره عن أن يميل إلى شيء من هوى أهل الكتاب، ولم تبق إلا دسيسة شيطانية ووسيلة طاغوتية، وهي ميل بعض من تحمل حجج الله إلى هوى بعض طوائف المبتدعة لما يرجوه من الحطام العاجل من أيديهم أو الجاه لديهم إن كان لهم في الناس دولة أو كانوا من ذوي الصولة. وهذا الميل ليس بدون ذلك الميل، بيقول اللي بيتبع أهواء أهل الملل زيهم بالضبط بيتبع أهواء أهل الطوائف المبتدعة في هذا الدين لأجل مال أو منصب أو نحو ذلك. قال: بل اتباع أهوية المبتدعة تشبه اتباع أهوية أهل الكتاب، كما يشبه الماء الماء والبيضة البيضة والتمرة التمرة. وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل. ليه؟ قال: فإن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين ويتبعون أحسنه، وهم على العكس من ذلك والضد لما هنالك، فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة، ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يستخوه من الدين ويخرجوه منه وهو يظن أنه منه في الصميم، وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقيم. هذا إن كان في عداد المقصرين ومن جملة الجاهلين، وإن كان من أهل العلم والفهم. إذا حصل السلوك ده بقى واحد من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل، كان في اتباعه لأهويتهم ممن أضله الله على علم وختم على قلبه وصار نقمة على عباد الله، يسمعوا منه لأنه واخد سمت العلماء، وصار نقمة على عباد الله ومصيبة صبها الله على المقصرين، لأنهم يعتقدون أنه في علمه وفهمه لا يميل إلا إلى الحق ولا يتبع إلا الصواب، فيضلون بضلاله فيكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامة. نسأل الله اللطف والسلامة والهداية. ده كله عشان بيعلق على: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. يقول إزاي اللي بيتبع هوى المبتدعة كمن يتبع هوى أهل الكتاب، سواء مبتدعين في دين الإسلام أو مبتدعين في سائر الملل. ها؟ فبيقول: هؤلاء إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالم. هذا ظلم شديد لنفسك أولا، ثم لمن ها يرون عليك سمت العلماء، يرون عليك سمت العلماء، فإنت مع سمت العلماء اتبعت أهواءهم ضللت وأضللت من خلفك. وهذا صار كثيرا في زماننا، وهم أكثر من يستخدمهم الآن أعداء الإسلام. لهم عرفوا أن الناس خدوا موقف من اليهود والنصارى، الناس بدأ عندهم ولاء وبراء كثير من الناس، فبدأ يشتغل على الوتر الآخر. إيه هو؟ أهل الإسلام المنتسبين للإسلام ها اللي بيتبعوا البدع والأهواء، فيشتغلوا عليهم خلاص بقرشين ممكن نضحك عليه نديله قرشين، ناقصوا شقة ولا ناقصوا قصر نديله قصر، ناقصوا مليون جنيه ما نديله مليون جنيه، بحيث يبقى هو السمت الكبير كده عندهم، مش ده عالم عندكم اهوت، خلاص هو اللي هيقول لكم الكلام ده، هو اللي هيضلكم، فضلاله يضل به خلق كثير. نسأل الله السلامة والعافية. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وما أنت بتابع قبلتهم. وما أنت بتابع وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم يعرفون مسألة تحويل القبلة إلى بيت من بيت المقدس إلى الكعبة كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون إذن هذا الموضوع إنما هو كتمان الرسالة التي جاءتهم من السماء إخفاء الحق الذي جاءهم من السماء لأنه لا يوافق أهواءهم لا يوافق أهواءهم أن يكون هذا النبي من قريش من العرب هم أرادوه منهم لا يوافق أهواءهم أن يتحول إلى الكعبة هم أرادوا أن يبقى إلى بيت المقدس يهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم وهذا من إنصاف القرآن فريقا منهم ده الفريق الأكبر ولا الأقل ده الأصل ده نادر جدا اللي قال خلاف ذلك وأسلم يا عبد الله بن سلام ومن آمن من الصحابة ومن آمن منهم رضي الله عنهم كعبد الله بن سلام قل لكن رب العزة ما يقول شيء وإنهم لا يعلمون وأنهم لا يكتمون الحق لا وإن فريقا منه وإن فريقا منه فإن هذا الفريق هو الايه هو الأصل فميجي واحد يقول الإخوة دول كلهم حرمية ضلالية ليه يا عم لأنه هو عامل مثلا 100 واحد دول حرمية طيب في واحد من حرامي ولا كلهم صاروا كده يبقى أنت مش منصف يبقى هو عمم بقلة على الأكثرية لا رب العزة مع أن الأكثرية كذلك ولم يعمم سبحانه هو ده الإنصاف في القول يا أخوان وإن منهم رغم أن منهم دي 99 وتسعة تسعة تسعة تسعة وانت طالع كده ها ده عكس منهم دي الطائفة الأخرى اللي مش من هؤلاء يعني 1-2-10 من الملايين ولكن الله سبحانه وتعالى يحكم بالحق ويقول الحق سبحانه وإن منهم لفريقا ها وإن منهم لفريقا منهم لا يكتمون لو إن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون يعني الكلام ده مش عن جهالة طب يكتمون الحق مش تفهمت منها ان هم يعلموا ولا ما تفهمتش فلان بيكتم الحق معناه انه عارف بيكتمه ولا ممكن يكتم وهو لا يعلم احتمال بعيد جدا فأكد ليذهب هذا الاحتمال بقوله وهم ايه يعلمون هذا الكتمان ليس عن جهل انت ممكن تدس شيئا وانت ما تعرف ايش الشيء اللي انت دسيته ده ولا ايه اهميته لكن هؤلاء يكتمونه وهم يعلمون صحته ويعلمون ان تأكيدهم لهذا يثبت الناس ايوه هو ده يعني تخيلوا جم اليهود والنصارى قالوا ايوه هو ده اللي كان مكتوب في الكتاب ده بالضبط صدقوا النبي بتاعكم طلع زي الوصف اللي كان عندنا ده يثبت مين اهل الايمان ويدخل من ليس في الايمان في الايمان قال تبقى خلاص بقى يبقى ده اللي قالت وبشرت به كل الرسالات وده النبي الخاتم يكتمون الحق وهم يعلمون يكتمون فضلوا الناس ضلالا كبيرا وان فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين كلمة تسمع دوت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو خطاب الله وهذا هو كلام الله وهذا هو النازل من عند الله. فأوعى كلمة من كلمات النصارى وكلمات اليهود تجعلك من الممترين أو من الشاكين في دينك، تهديد. فلا تكونن من الممترين يعني تكونن من الشاكين. فنهاه عن الشك في كونه الحق من ربه، أي في كون كتمانه الحق مع علمهم. خلاص. وعلى الأول هو تعريض للأمة، أي لا يكن أحد من أمته من الممترين، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يشك في كون ذلك هو الحق من الله. إذن الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. طب الحق تكررت هنا كم مرة؟ وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك، قالوا يحتمل مثل اثنين يعني الحق اللي تكلموا عنه في الاول وكتموه، الحق الثاني هو بيخاطب به رب العزة. تمام. الحمد لله. الحق من ربك يحتمل ان يكون المراد به الحق الاول، ويحتمل ان يراد به جنس الحق، يبقى ده خبر لمبتدأ محذوف، او مبتدأ خبره من ربك، الحق مبتدأ ومن ربك هي الايه الخبر، اي الحق هو الذي من ربك لا من غيره. وقرأ علي بن ابي طالب الحق من ربك، الحق من ربك بالفتح، والمقصود به هنا الاغراء، يقول لك منصوب على الاغراء، يعني الاغراء يعني الزم الحق من ربك، الزم الحق من ربك. يقول الحق يلزم الحق من ربك، وطبعا دي بيسموها قراءة ايه؟ قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية يعني تفسير المعنى وبيان المعنى. فلا تكونن من الممترين، الامتراء يعني الشك. فنهاه الله عز وجل عن الشك في كونه الحق من ربه، اي في كون كتمان الحق مع علمهم. اما على الاول فهو تعريض للامه، يعني لا يكون احد من امتي من الممتنين، يعني عايزين يقولوا فلا تكونن الحق من ربك، فلا تكونن من الممتنين. مين اللي لا يكون من الممتنين؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم واما للامه. وطبعا حتى لو كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فالامه ايضا من ايه مخاطبه بها. طيب نكتفي بهذا القدر عشان درس الاصول. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا. Yeah.